تسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الرابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا زلنا نتدارس بحث أصول بلا أصول، وفي الحقيقة هي ما دامت ليس لها أصول فلا تصلح أن تكون أصولا، فالمقصود أصول مزعومة يتحكم إليها بعض الضالين خاصة ضلال الصوفية، وهي ليس لها أصل في الشريعة المطهرة. ناقشنا من قبل دعوى بعضهم لقيا النبي صلى الله عليه وسلم حيا بعد موته في اليقظة والتلقي عنه، وبينا خطورة هذا الأصل الذي يهدم الإسلام هدما. ثم ناقشنا أيضا دعوى قريبة من هذه الدعوة، وهي ادعاؤهم أيضا لقيا الخضر عليه السلام والتلقي منه. هذه المرة نناقش إن شاء الله تعالى الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية، كيف نميز بينهما، لأن قد يحصل لبعض الصالحين نوع من خرق العادة عن طريق الكرامات، وقد تحصل خوارق العادات أيضا ليس على سبيل الكرامة وإنما على سبيل الاستدراج، أو ربما تكون أحوالا شيطانية، أو ربما تكون حيلا كالتي كان يدمنها مهدي المغاربة ابن تومرت. حيل تدبر، وهذه شائعة عند النصارى وعند المشعوذين الهنود ونحو ذلك، فقد تخرق لهم العادة تحصل خوارق، لكن ليس الذي نريد أن نصل إليه أن خرق العادة بمجرده ليس دليلا على الصلاح، لأن من خوارق العادات ما يحصل على أيدي الكفار والمشركين والوثنيين. فمن ثم نناقش كيف نفرق بين الأحوال الرحمانية كالكرامات وبين الأحوال الشيطانية. المشكلة في هذا الموضوع أن من ظهرت على يده خوارق العادات غالبا ما يوظفها ويستغلها لترويج دعوة معينة كادعاء أنه المهدي أو أنه ولي من أولياء الله ونحو ذلك. ينساق وراءهم كثير من العوام وبعض الخواص، وينشأ عن ذلك أيضا كثير من الفتن. أخطر الفتن التي تترتب على حصول هذه الخوارق نسبة هؤلاء القوم، أو أن ينسبهم الناس، أو أن يدعوا هم بأنفسهم العصمة، فبالتالي يترتب على ادعاء العصمة بناء على وقوع الخوارق طاعة عمياء لهم في كل ما يأمرونهم به، وبالتالي كأنه مصدر معصوم يتلقى منه الأوامر والتكاليف ونحو ذلك، فهذا يعد تعديا صريحا على مصادر التلقي والمرجعية الشرعية. وأخبث وأسوأ مثال لذلك رأيناه في سيرة هذا المتمهدي الظالم الباغي الكبار القاسي ابن تومر محمد ابن عبد الله الهرجي البربري ابن تومر، الذي ما كان يؤيد بأحوال لا رحمانية ولا شيطانية، لكن كان ما يفعله من باب الدجل والشعوذة والحيل وليس المخاريق، كأن يأمر بعضا من أتباعه يدفنهم في القبور ويترك لهم مكان للتنفس ويقول سنأتيكم في وقت كذا ونقول لكم إيه ما تشهدون فيه، فيقول نشهد أنك مهدي الله، فأين أنتم، على أنهم شهداء يعني في الحروب التي خاضها، فيقولون نحن في الجنة وكذا وكذا إلى آخره. فكان يسخر هذا الدجل بعد ما يجيب القوم ويظهر أنه راح يزور المقابر بتاعت الشهداء، فيقف وينادوا له من داخل القبور بأصوات عالية، فطبعا العوام والجهلة ينخدعون بهذا، ثم بعد ما يفرغ من هذه التمثيلية أو هذه المسرحية يردم عليهم المكان الذي كان قد فتحوا ليترفسوا. لماذا؟ أنه يخشى أنه إذا أخرجهم يشهدون ضده، فدي حيل ومخاريق لا يعجز عنها أمثال هؤلاء كابن تومرت وكالحلاج ويعني غيرهم. لكن قبل أن نمضي في هذا البحث لابد أن نقف عند مصطلح خرق العادة، يستعمل هذا المصطلح أحيانا في حق المعجزات، معجزات الأنبياء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية الناقد البصير الذي لا يتساهل في موضوع الإصطلاحات والمفاهيم، لا يتساهل وإنما يتحفظ من إطلاق خرق العادة على يعني ما يحصل للأنبياء أو ما يؤيد به الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام يذكر أن الله سبحانه وتعالى عبر عما أيد به الأنبياء من أجل إيمان الناس بهم، وصف هذه الأشياء بالآيات، آيات الأنبياء، وسماها علماء الإسلام تسمية اصطلاحية فنية، سموها دلائل النبوة وسموها أعلام النبوة. فهذا هو الاصطلاح الشرعي، أن تسمى آيات الأنبياء أو أعلام النبوة أو دلائل النبوة. أما اصطلاح المعجزة فهو اصطلاح كلامي، هو من إحداث المتكلمين أهل الكلام الذين اصطلحوا على تسمية ما يؤيد به الأنبياء بالمعجزات. والمعجزة لغة ما يعجز الخصم عند التحدي، فجعل خرق العادة حدا لمعجزات الأنبياء غير صحيح. فالذين سموا الآيات آيات الأنبياء خوارق للعادات وعجائب ومعجزات، إذا جعلوا ذلك شرطا فيها وصفة لازمة لها بحيث لا تكون الآيات إلا كذلك فهذا صحيح، وأما إذا جعلوا ذلك حدا لها وضابطا فلابد أن يقيدوها، لا يقولوا خوارق عادات لكن يقولوا خوارق العادات التي تختص بالأنبياء، لكن لا تطلق لفظة أن المعجزة خرق للعادة كإطلاق، لكن يمكن أن تقيدها كتقول خوارق العادات التي تختص بالأنبياء في تعريف المعجزات أو الآيات أو دلائل النبوة أو أعلامها. أما إذا جعلوا هذا الكلام أن هي خرق عادة حدا وضابطا للآيات وأعلام النبوة فلا بد أن يقيدوا كلامه، مثل أن يقولوا خوارق العادات التي تختص بالأنبياء عليهم السلام، أو يقولوا خوارق عادات الناس كلهم غير الأنبياء، يعني في تمييز بين ما يحصل من للأنبياء وغير الأنبياء. فإن آيات الأنبياء لا بد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم، ولهذا لم يكن في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأئمة وأئمتها لم يرد أبدا في كتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف وصف آيات الأنبياء بمجرد كونها خارقة للعادة، ولا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل، فإن هذا لا ضابط له وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا أتى مدعي النبوة بالأمر الخارق للعادة الذي لا يكون إلا لنبي، يعني إذا استعملت لفظ خرق العادة في التعبير عن المعجزات أو الآيات فلا بد أن تقيده بأنه لا يكون إلا لنبي، فلا يصلح مثله لساحر ولا لكاهن ولا لغيرهما، كان ذلك دليلا على نبوته. ويقول أيضا شيخ الإسلام في كتابه الرائع ثبوت النبوات: فلا بد في آيات الأنبياء من أن تكون مع كونها خارقا للعادة أمرا غير معتاد لغير الأنبياء، بحيث لا يقدر عليه إلا الله الذي أرسل الأنبياء، ليس مما يقدر عليه غير الأنبياء لا بحيلة ولا عزيمة ولا استعانة بشياطين ولا غير ذلك. وقد أبدع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كعادته في هذه القضية أيما إبداع، وجلى حقائقها في كتابه الرائع ثبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات. لكن مع ذلك سنضطر لاستعمال الاصطلاحات الرائجة في هذه القضية، لكن مع هذا التحفظ الذي ذكرناه، إذا وصفنا المعجزات أو آيات الأنبياء بأنها خرق عادة فلا بد أن يكون خرق العادة المختص بالأنبياء، مش خرق عادة كأي خرق عادة، وإلا سيدخل تحتها إذا اعتبرنا هذا حدا وتعريفا سيدخل تحتها الكرامات ويدخل تحتها الأحوال الشيطانية للسحرة والوثنيين ونحو ذلك، فإنه تخرق لهم أيضا العادات. لكن لابد إذا استعملناها للدلالة على المعجزات أن نقول خرق العادة الذي يختص به الأنبياء ولا يقدر عليه إلا الأنبياء بإذن الله تعالى. إذا خرق العادة أنواع: إذا جرى خارق العادة على يد نبي فهو المعجزة التي يقصد بها إظهار صدق من ادعى النبوة مع عجز المنكرين عن الإتيان بمثله، فمعجزات الأنبياء لها خصيصة، وهي أنه لا يمكن معارضتها، لا يمكن أبدا أن يأتي أحد بخرق عادة يعارض ويتحدى معجزات الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء. وذلك يقول شيخ الإسلام: الآية الدالة على النبوة لا تظهر إلا على يد نبي. إذن أول أنواع خرق العادة ما يقترن بدعوى النبوة، وهذا خرق عادة يختص فقط بالأنبياء ولا يمكن أن يعارضه بشر غير الأنبياء. النوع الثاني من الخوارق الإرهاص، وهو ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبي. فالإرهاصات هي أيضا من قسم الخوارق، وهو الخارق الذي يظهر من النبي أو غيره قبل البعثة للتبشير بها، تمهيد قبل حصول الآية الكبرى ببعثة النبي. سمي به لأن الإرهاص في اللغة هو بناء البيت، الإرهاص بناء البيت، فكأنه بناء بيت إثبات النبوة. مثلا من الإرهاصات التي حصلت في مثلا في نبوة المسيح عليه السلام، إيه الإرهاص الذي حصل؟ قصة يحيى عليه السلام، أن يرزق نبي الله زكريا مع أنه اشتعل رأسه شيبا وامرأته عاقر وبعد هذا السن الطويل واليأس تماما من الإنجاب، أن تخرق هذه السنة بأن يولد له يحيى، هذا إيه؟ هذا من الإرهاصات. ما وقع لمريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا كالكرامة، قالت هو من عند الله. فالآية بعدها إيه؟ هنالك دعا زكريا رب، لما رأى هذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى لمريم طبع هو أيضا في رحمة الله، هنالك دعا زكريا رب إلى آخر آية. فهذه من المقدمات، ومنها أيضا ما ذكرته أم يحيى حينما قالت إني أرى ما في بطني يسجد لمن في بطنك، أي المسيح عليه السلام. مثل إرهاصات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إيه؟ أهم حاجة حادثة الفيل بين يدي بعثته، ده كله تمهيد لحصول شيء عظيم سوف يعني يطرأ على البشرية، وهو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فتعتبر حادثة الفيل في نفس العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إشارة إلى استفاء الله لهذا البلد وتهيئته لاستقبال ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أحاديث الجن، هواتف الجن التي حصلت بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم، حراسة السماء وهكذا، هذه إرهاصات تمهد بين يدي الحدث العظيم. فالإرهاص ما يظهر من الخوارق قبل ظهور النبي. هناك أيضا الاستدراج، وهو ما يظهر من خارق للعادة على يد كافر أو فاسق، فهذا يحصل فيه خرق العادة لكنه استدراج، ليس هذا على سبيل الكرامة. مثلا ما حكي من أن مسيلمة الكذاب لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصق في بئر ففار ماؤها ونمى تبارك هذا الماء، فبصق هو في بئر فغار ماؤها جفت، فهي خرق العادة، لكن هذه يقصد يراد بها الايه؟ الإهانة. سمع أنه مسح على مريض فشفي فوضع يده مسح على رأس صبي فانقلع شعر رأسه مثلا، إذا صحت هذه القصص يعني، فمثل هذا يكون خرق عادة لكن يراد به الايه؟ الإهانة وليس الكرامة. لكن قد يحصل خرق عادة على يد كافر أو فاسق. يقول العلامة صنع الله ابن صنع الله الحنفي في كتابه سيف الله على من كذب على أولياء الله: يقع الاستدراج لبعض الظلمة والفساق والجهال، بل والكفرة أحيانا استدراجا لهم وزيادة في غيهم. طبعا أول ما يخطر لذهننا ما يحصل إيه من يأجوج ومأجوج، استدراج، لما يقولوا خلصنا على أهل الأرض سنقتل من في السماء، فيلقون الحراب إلى السماء فتنزل ملطخة بالدماء زيادة في فتنتهم، فهذا خرق عادة لكنه إيه؟ استدراج لهم حتى يتمادوا في الغي فيستحقوا مزيدا من العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وفي حديث آخر: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فقد يقع على هذا الكافر أو الفاجر أو الفاسق خرق عادة، لكن هذا يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى له. النوع الرابع: الكرامة، وهو ظهور أمر خارق للعادة على يد شخص ظاهر الصلاح غير مقارن لدعوى النبوة والرسالة. وإحنا مش محتاجين لهذا القيد. ليه؟ لأن المعجزة قلنا إن ما ينفعش نصف المعجزة بأنها إيه؟ خارقة للعادة. لا، هي خرق العادة الذي يختص بالأنبياء، ولا يقدر أحد غير الأنبياء على معارضتها. فإذا لابد أن ننتبه لهذا الذي يعني ذكرناه. قد يحدث خرق العادة على جهة المعونة، شخص يكون عمي أو حديث التوبة فيحصل له بعض خرق العادة على جهة المعونة كي يثبت الله قلبه في بداية التوبة والاستقامة، فتحصل العوام وجهال المؤمنين عند حصول إضرار لهم تخليصا لهم من ضيق وبلاء، لطفا بهم وتثبيتا لهم وإكراما لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إن التمييز بين هذه الأنواع من الخوارق من الأهمية بمكان، وبخاصة التفريق بين ضدين هما الاستدراج والكرامة، وذلك لأن العوام ومن لا يحسنون العلم يربطون بين خرق العادة بمجرده وبين ولاية الله تعالى. ما دام واحد حصل له خرق عادة، بما أن خرقت له العادة، إذن هو من أولياء الله، فعندهم كل من خرقت له العادة فهو ولي، ويترتب على ذلك خطر ثان، وهو الافتتان بذلك الولي والغلو فيه الذي يصل أحيانا إلى ادعاء عصمته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المراتب ثلاثة: آيات الأنبياء، ثم كرامات الصالحين، ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان، وما يحصل لبعض أهل الكتاب والضلال من المسلمين. هذه هي مراتب هذه الخوارق. أولا آيات الأنبياء. تلاحظوا شيخ الإسلام لا يستعمل كلمة معجزة، وإن جوز استعمالها فهي بتقرن بإيه؟ خرق عادة يختص بالأنبياء لا يشاركهم فيه غيرهم إطلاقا. يبقى أول شيء مراتب الأنبياء، ثم كرامات الصالحين، ثم خوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان، وما يحصل لبعض أهل الكتاب والضلال من المسلمين. فالتمييز في هذا الباب من أخطر الأمور. الواحد كان بيتصور الصوفية بدأت تلفظ أنفتها لتغادر بلادنا وواقعنا، بس للأسف الشديد واضح أن الصوفية مش عايز أقول لسه بخير، لكن لسه شابة. يعني الصوفية لسه موجودة ومتغلغلة. الأسبوع اللي فات كنت أمر جنب بجوار المسجد الحسين، فيظهر أن كان فيه مولد هناك بتاع الحسين، رأيت أشياء للأسف الشديد فعلا الصوفية لسه يعني في عنفوانها، لم تنقرض كما كنا نظن. وهذا إذا كان في القاهرة فما بالك بقى بالأرياف والأماكن البعيدة، حيث عشش وأوكار الصوفية يعني متغلغلة وسط البيئات الجاهلة والمتخلفة عن الإسلام. التوعية بمثل هذه الأشياء ما زال هناك حرب، حرب. وكما تعلمون سلاح الدعوة السلفية دائما هو العلم، العلم والحجة، هذا هو أقوى سلاح تواجه به الدعوة السلفية في كل العصور أمثال هذه الضلالات. فهذا أمر مهم جدا، لأن حتى الجماعة النصارى كل تاريخهم مليء بالافتتان بشخصيات معينة نتيجة إيه؟ نتيجة خوارق العادة. مش بنقول إنهم كل مرة بيعملوا حيل، لأن طبعا هم محترفوا الحيل، حيل زي بتاعت الحاوي فهي بتبقى عبارة عن خفة يد، خبرة معينة وحيل معينة بيعملها عشان يخدع بها الناس. ولكن لا نستبعد، لما نستبعد إن كل تحصل خارق عادة، بس دي أحوال شيطانية حتى يزدادوا في الغي والضلال، زي بولس لما ادعى إن المسيح ظهر له نور في السماء ومش عارف روح القدس وقال له عمد الأمم باسم كذا وكذا وكذا. وكل هذه الأشياء ما هذه كلها إضافات للنصرانية حرفتها، ولذلك كانوا يفتنون جدا بالرهبان. فحتى تميز بين الحق والباطل انسى موضوع الخوارق، تنسى تماما موضوع خوارق العادات كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فخرق العادة لا هو دليل على الولاية ولا هو دليل على أي شيء، لا بد من انضمام أشياء أخرى حتى نحسن الحكم عليها. مما يتعلق بتمييز الكرامة عن غيرها من الخوارق التمييز بين الولي الذي يجوز أن تحدث له الكرامة وبين من هو أعلى منه منزلة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، أو من يدعي مثل منزلته كذبا وبهتانا وهو المشعوذ والساحر وغيرهما. فأما الفرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل منهما، فقد علمنا أن النبي تجري على يده المعجزات، وهي نوعان سماها شيخ الإسلام ابن تيمية معجزات كبرى وهي دليل صدقه، ونوع من التوابع والنوافل سماها معجزات صغرى. الولي تحدث على يده الكرامات وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى أو تماثلها، ولكن النبي يختص بالعصمة دون الولي، فالمعجزة للنبي دليل على عصمته من الخطأ فيما أرسل من أجله وهو التشريع. أما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الولي واتبعه في شريعته، ولا تدل بحال على عصمته هو من أن يخطئ في بعض أعماله أو عباداته أو توجيهاته. يبقى إذن معجزة النبي تدل على عصمته فيما أرسل من أجله، لكن كرامة الولي التي قد تشتبه بالمعجزات الصغرى للأنبياء أو تكون مثلها، مش المعجزات الإيه؟ الكبرى التي تختص بالأنبياء، فكرامة الولي لا تدل على عصمته وإنما تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الولي واتبعه في شريعته، لكن لا يمكن أن تدل الكرامة على عصمة هذا الولي الذي جرى له ذلك، لأنه لم يرسل ويصطف من الله عز وجل لهذا الغرض كما هو الحال مع النبي، وإنما هو مجتهد فيه. أما النبي فقد اصطفاه الله من عباده لهذا الغرض وهو إيه؟ تبليغ الرسالة، فلا بد أن يكون معصوما من أي شيء يخل بالتبليغ. إذن لنحفظ هذه القاعدة، أن الكرامة بالنسبة للأولياء والصالحين تدل على الولاية لكنها لا تدل على العصمة، ولأجل ذلك وجبت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، أي أمر يصدر من النبي عليه السلام يجب طاعته فيه مطلقا بدون أي قيد، بينما لا تجب طاعة الولي مطلقا إلا فيما دل عليه دليل شرعي واضح. لماذا؟ لأنه يمكن أن يخطئ وهو غير معصوم، ولذلك ما ندعي العصمة لا حتى في أبي بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدين ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أي أحد من الصالحين، ولا نقبل أن يقول قائل إنه يجب اتباع شخص ما في كل ما يأتي ويظهر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فارق آخر بين المعجزة والكرامة، وهو أن الكرامة تحدث بحسب حاجة الولي، فإذا احتاج إليها لتقوية إيمانه جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه، أو احتاج إليها لفك ضيق عليه، أو احتاج الكرامة على من يدعو له، استجاب دعوته على من يدعو له جاءه من ذلك ما يفرج كربته ويجيب دعاءه، بخلاف المعجزات فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايته. أما الكرامة فإنها تحدث بحسب ما يحتاج إليه الولي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدل على أن الولي معصوم ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقول. يعني يحضر دائما إلى ذهني وأنا أقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية في مثل هذه المواقف التعبير الجميل الذي يستعمله بعض الدعاة الأفاضل، وهو تسمية العلماء بحرس الحدود. الشيخ الإسلام تيمية كما كررنا مرارا المأثورة العظمى، أعظم مناقب شيخ الإسلام تيمية وأعظم خدمة أو هدف تمحورت حوله كل دعوته، جرب حياته كلها من أجل أعظم شيء أنجزه في حياته، هو دلالة البشر على أن الهداية تنحصر في منهج الأنبياء عليهم وعلى النبي الصلاة والسلام. لا يمكن للبشر أن ينالوا الهداية إلا عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك كل حياته ذلك الدفاع عن هذا المبدأ: واتبعوه لعلكم تهتدون وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك كان يقاوم أي محاولة للغزو من أي منهج دخيل أو أجنبي، سواء من أهل الكلام أو الفلاسفة أو غيرهم، فلذلك تمحورت دعوة شيخ الإسلام على الدفاع عن منهج الأنبياء وأن الهداية تنحصر في منهج الأنبياء، وأنه لا يمكن للبشر أن يحصلوا على الهداية إلا من خلال اتباع الأنبياء والمرسلين. فتلاحظوا دائما كلامه، لو تذكرتم هذا تجد دائما شيخ الإسلام كل جهاده وكل جهوده بتنحصر حول الدفاع عن منهج الأنبياء كما أنزله الله سبحانه وتعالى. وفي استطراد الشيء يذكر بالشيء، كنت أقرأ الأسبوع الماضي في كتاب مترجم اسمه أجانس كولتيهر، المستشرق الألماني المعروف، هو يهودي ويهودي متعصب وحاقد أشد الحقد على الإسلام، فكان يتعرض لتاريخ العقيدة والتشريع في الإسلام، له كتاب بهذا المعنى وهو مترجم موجود. فكنت أقرأ في هذه الترجمة فوقفت على شيء عجيب جدا ولفت نظري جدا، إن شاء الله نفصله فيما بعد، ولكن الذي لفت نظري أنه كان يتكلم في أثناء الكلام على تاريخ الدعوة الإسلامية، وصل في كلامه إلى الكلام على الدعوة الوهابية. هو أولا قال أن الدعوة الوهابية هي عبارة عن انعكاس عملي لمنهج شيخ الإسلام ابن تيمية. الدعوة الوهابية حققت هذا المنهج في الواقع على أرض الواقع، وأقامت على أساسه دولة ونشرته في آفاق العالم الإسلامي. الغريب في كلامه أنه دائما بيتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن تيمية ده كان عايز الإسلام كما أنزله الله، هو بيقولش كما أنزله الله، لكن هو بيقول بيتمسك بالكتاب والسنة ومش عايز يضيف أي حاجة جديدة. لما جه يتكلم عن الدعوة الوهابية مش بيقولها بسياق المدح، هو بيقول دول حرفيين جامدين متعصبين يريدون فقط الاقتصار على الكتاب والسنة، وقال إذا أردنا أن نكون منصفين فقطعا الدعوة الوهابية هي دعوة للتمسك بكتاب والسنة ورفض أي شيء يخالف الكتاب والسنة. يقول أي حد يتكلم في تاريخ الوهابية لابد أن يكون منصفا ويقول أن هذه الدعوة جوهرها هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. المشكلة بقى هنا إيه؟ أنه بعد ذلك بيقول بيحكي بقى التطور الذي حدث في الإسلام، وفضل يعني يخوض مع التطورات إلى حد أنه وصل لمدح البابية والبهائية، إن ده نوع من التجديد في الدين الإسلامي. حتى البابية والبهائية اللي هي أصلا بريئة من الإسلام، براءة الشمس من اللمس، ثم تطور إلى أن بعض الفتاوى الاجتهادية كفتوى الشيخ محمد عبده في إباحة الفوائد الربوية وعدم الجمود عند النصوص القديمة. فعايز يقول إيه باختصار، نقدر نوصل لإيه؟ نقدر نوصل أنه يريد أن يقول، أو بتعبير ألق نفهم أنه هو يقصد إيه بكلمة الإسلام المرضي عنه الذي يرضى عنه الغرب، الإسلام المحرف، بمعنى إسلام مطور، إسلام مش كده، هو عارف أن فيه إسلام اتباع كتاب السنة والالتزام بهما عن الحق والحقيقة، وهناك إسلام زائد الشوائب والبدع والضلالات والأفكار الوافدة والفلاسفة، كلام الفلاسفة وكلام أهل الكلام وضلال الصوفية والصوفية المتفلسفة إلى آخره، كل ده هو بيدخله في الإسلام، سواء ما واحد موجود لابن عربي والحلاج وابن فارض وابن سبعيد إلى آخره. فكل دول الأشياء التي اخترعوها في الإسلام هي دي تساوي الإسلام في نظرها. فانتبهوا لهذا، هذا المفهوم مهم جدا عشان يتوضح حقيقة وجوهر المنهج السلفي. فهو بالضبط أنه يشبه الموضوع بالينبوع، ينبوع من الماء، عند المنبع تجد الماء طالع إيه؟ صافي، لكن هذا الماء إذا فار من هذه العين الصافية الزلال وهو بيجري في المجرى بقى بيختلط بالإيه؟ بالرابش بقى والتراب والحثالة والغثاء والرغاء وكل هذه الأشياء. نحن عايزين الإسلام من المنبع، من الكتاب والسنة بفهم السلف النقي الذي لم تخلطه بدعة ولا ضلال ولا كذا. هم عايزين الإسلام لا لوحده، كتاب وسنة يبقى أنت حرفي ومتزمت وتيمي وهابي إلى آخره. فالإسلام لازم يضاف إليه هذه الشوائب حتى يكون مرضيا عنه عند الغرب، لأن دي بتفتح باب التحريف حتى في العقيدة كما حصل. يعني كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم، عشان هم ضرائر، هننتظر إما يهود ونصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم عايزين إسلام اللي هو الإسلام الرمادي، أبيض وأسود، دي لتزمت ورجعية، حق وباطل، كفر وإيمان. فالذي يخطط له الآن وأمريكا تحاول تفرضه على العالم كله إيه؟ إسلام رمادي، لون رمادي محايد، ما فيش كلمة كفر فيه، ولا كفار ولا ردة ولا حدود ولا شريعة ولا ربا ولا توحيد ولا ولاء وبراء ولا كذا وكذا. ده المطلوب الآن. أمريكا بتتصور على لسان مفكريها طبعا اللي بيخططوا، بتتصور إن هذا ممكن مع الإسلام. وهم ليه بالذات الإسلام اللي بيعدوه؟ لأن كما ذكرنا من قبل ما في أديان كثير أخرى، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف، يستحيل أن يحرف، تبذل الأموال وتمر السنون والقهر. وما رأينا في الجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق أقوى دليل على حيوية هذه الأمة وأن هذا الدين يعني لا يمكن لأحد أن يقضي عليه أبدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، حتى تبقى الحجة قائمة على البشرية، فالإسلام يستعصي على التحليل. فلذلك هم يريدون دينا رماديا أبيض وأسود، دين مش مقرر أمريكا من الزلال في مناهج التعليم والتوجيه، مش عايزين أبيض وأسود، هو دين رمادي تذوب فيه الهوية الهويات وتذوب المعالم وتذوب فيه الثقافات وتذوب فيه لمصلحة الغرب طبعا. فده المنطلق اللي بيتكلم منه كول سيهر وهو يهودي، لكن في الحقيقة هو كلامه مفيد، لأن دي كما ذكرنا أعظم ما يمدح به المنهج السلفي، وهو أنه شاهد لابن تيمية اللي ابن تيمية أراد أن يعود بالإسلام إلى العصر الأول صراحة، والمحمد عبد الوهاب دول ناس حرفيين ومتزمتين وإلى آخره، ليه؟ لأنه عايز الإسلام بلا شوائب بلا بدع بلا إضافات بلا استيراد من عقائد أخرى، فدي الحقيقة الناصعة. أقوى ما تجلت هذه الحقيقة في كلام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى وعفى عنه في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية في الجزء الثاني من الكتاب، وهو تاريخ المذاهب العقائدية والسياسية. هو الشيخ رحمه الله تعالى كان متحاملا على السلفيين جدا، لدرجة أنه كان بيتكلم على الخوارج المرجئة القدرية في العنوان إيه؟ الخوارج، من هم الخوارج؟ يكتب الخوارج الشيعة القدرية، لما جاء عند الوهابية جعلها فرقة من فرق الضلال، أدرجها في الفرق، وبعدين العنوان بقى الرئيسي إيه؟ يعني بيقول الوهابية، طب قول بقى زي ما قلت في الشيعة والخوارج وكذا وكذا، لا، من هم هؤلاء الوهابيين؟ لازم هؤلاء دي، يعني من البداية في تحامل، مفيش إنصاف، من هم هؤلاء الوهابيون؟ ثم بعد ذلك بدأ يتكلم كلاما قريب جدا من كلام جول سيهر، وهو كان ده فضح منهج الأشعري والصوفي والخلفي وأبانه على حقيقته، وهو أعظم ما يمدح به المنهج السلفي. إن بالضبط أنا كنت أتمنى أجيب كتاب وأقرأ اللفظ يعني، لكن أحاول تذكر العبارة، يقول يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة، وأن يعرضوا بقى عن علم الكلام وكلام الأشعرة إلى آخره، إن هي الربش الحثالة والزبالة اللي اختلطت بالماء بعدما خرج وفاض من النبع الصافي، فهم عايزين يرجعونا للنبع الصافي، رافضين ما استوردته المتكلمة والفلسفة من كلام اليونان والضلال النوبيل. لذلك حنجد أن الصراع بين المنهجين في كل أحقاب التاريخ الإسلامي هو صراع بين مدرستين، المدرسة السلفية السنية والمدرسة الصوفية الأشعرية الخلفية، لكن الرموز الأسماء بتختلف، لكن حقيقة واحدة، هما منهجان، منهج يريد الإسلام من منبعه الصافي ويرفض أي إضافة أو أي بدعة أو أي استيراد في العقائد أو في مناهج فهم النصوص من المناهج الأجنبية، يرفض الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والبدع ونحو ذلك، ومنهج آخر تقبل هذه الأشياء امتصها، قبل الأشياء المستوردة وامتصها، وحصل له انتشار كبير جدا في البلاد العالم الإسلامي حتى كأنه صار أمرا واقعا. من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن قيض علماء أهل السنة والجماعة والسلفيين في كل عصر ليحفظوا للإسلام هذا النقاء، حتى إن أعداءهم لا يشهدون لهم بهذه المزيد، يعني لما نلاقي جول سيهر وهو بيتكلم يقول إن الوهابيين دول ما حدش يقدر ينكر أن ما يدعون إليه هو الكتاب والسنة كما فهموا السلف، وأنهم أعادوا الإسلام للعصر الأول، لكن هو رأيه في هذا المنهج إيه؟ إنه هذا جامد على الأصول حرفي، يحترم النصوص ويلتزمها، المفروض الناس دي تبقى فيه عندها مرونة ويقبلوا بقى زي الأشاعرة وزي الفرق الثانية إنه يعملوا تغيير وتطوير في الإسلام. ترى على أي أساس يتكلم جول سيهر بهذا الكلام؟ على أساس واضح جدا، وهو أنه ينظر الإسلام على أنه دين أرضي أسسه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه مذهب زي أي مذهب ثاني خاضع للإضافة والحذف والتعديل في مذاهب كثيرة، زي المذهب الماركسي بيحصل فيه تحوير حسب الخبرات البشرية اللي تيجي والآراء، يعني هتلاقي ماركس مختلف عن إنجلز عن الشياطينين دول كلهم. الفرويدية حصل فيها تطوير وتحريف واختلفت تماما وانشقاقات إلى آخره، فهذه العادة في المذاهب البشرية إنه قابل للتحريف والتغيير، حتى العقيدة عند النصارى حرفت بهذا السبب، استيراد مبادئ حرفتها عن حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام. فهو نتيجة أنه هو يهودي حاقد، هو بينظر للإسلام وهو يستعمل التعبير الوهابيين يعودون بالإسلام إلى مبادئ مؤسسه، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤسس دينا إنما أرسل من عند الله عز وجل. فإذا هذا المنهج ناشئ عن إيه؟ أنه بينظر للإسلام على أنه دين أرضي، يا جماعة شيلوا الكلام بتاع تعدد الزوجات والجهاد والميراث وعدم مساواه المرأة بالرجل في الميراث الى اخره. الكلام ده مش مرضي عنه في ضوء حقوق الانسان وفي ضوء العولمة وفي ضوء الى اخره. فيبقى في هذه الحالة عايزين تحرص ان الاسلام حقائق منه، لان هو ده المرضي عنه، هو ده ممكن اسلام مقلل من الاظفار الذي يقبلونه. هم ليه بيقولوا كده؟ بيقولوا كده لانهم بيتصوروا ان الاسلام مذهب ارضي صنعه بشر، وبالتالي قابل لان يحدث في تطوير وتتخلوا بقى عن الكلام التشدد والتعصب والرجعية والتطرف الى اخره. فهم لا يدركون ولا يؤمنون ان ده دين الله سبحانه وتعالى الذي انزله الله، وهو قطعا يستعصي على التحريف، مستحيل ان يحرف. لماذا؟ لان الله اوجد ضمانه لحفظه، اولا بحفظ منبعه الاول والاساس وهو القران الكريم. انا نحن، انظر العظمه في الكلام، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، كل انواع التوكيد، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ثم تسخير علماء السنه ليحفظوا لنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضمان في غايه الخطوره، وهي ضمان ان طائفه اهل السنه والجماعه لا تنعدم من الارض ابدا، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من قبلهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ضمان لاستمرار رموز هذا المنهج في حمايه الدين وحراسه الحدود. ولذلك من الخطا ان نتصور انه جاءت فجوات في التاريخ الاسلامي ان عدم فيها المنهج السلفي او رموزه، مستحيل. فهناك ايضا ضمانه في غايه الاهميه، وهي ان اصحاب هذا المنهج، يعني ليس المنهج فقط ممثلا في القران والسنه والاجماع، وطبعا هذه الاصول الثلاثه معصومه من الخطا، كتاب والسنه والاجماع، ليس هذا فحسب، ولكن ايضا المنتسبون لهذا المنهج وحراس حدوده لا ينقرضون على الاطلاق، لا ينقرضون ولا يختفون، لابد من وجودهم في كل عصر وفي كل مكان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والفرقة الناجية. فربما توجد فجوات في التاريخ لا نقف على رموز هذا المنهج بالضبط، لكن عدم العلم لا يستلزم العلم العدم. كون إحنا معرفناش كل هذه الرموز وكل هذه الأسماء مش معناها أنهم كانوا غير موجودين، لأنه قطعا موجودون لوجود الضمانة النبوية لبقاء هذه الطائفة المنصورة والظاهرة والفرقة الناجية. فقضية مين كان الرمز في الوقت الفلاني وفي الزمان الفلاني قطعا حيكون فيه، ربما تسلط الأضاء على بعضهم، لأن النور بيكون يعني نورا صافعا لا يمكن أن يتجاهل، كنور شيخ الإسلام تيمية وتلامذته، وفي عصور معينة حصل ظهور عظيم جدا لأهل السنة والجماعة، ولكن في عصور أخرى لا نقول إنهم اختفوا، لكن نقول إنهم قطعا موجودون. لماذا؟ والدليل هو هذه الضمانة يعني الربانية. ولو حصل تتبع ربما نقف على أسماء لم نتخيل أن هؤلاء مثلا من رموز السلفية أو المنهج أهل السنة والجماعة، مع أننا نكرر أسماءهم صباح مساء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما نصه وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدل على أن الولي معصوم، ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله. ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم، فإن الحواريين مثلا كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصالح هذه الأمة، فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء، يبقى بما أن إذا، فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون، وهذا غلط. وهذا شيء معروف أن الكثير من التشريعات لم تجئ على لسان المسيح عليه السلام، وإنما هي من تشريع البابوات والقساوسة ونحو ذلك. وحتى الآن البابا يعتبر له سلطة تشريعية يشرع، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم ويحرمون. بناء على إيه؟ بناء على حصول بعض الخوارق، فيعتقدون أن وقوع الخوارق يستلزم أنهم معصومون، ولذلك كلمة القديس فلان أو سان كذا أو سانت كذا، قديس مطهر عن الخطأ والذنب. حقيقة الأمر أن كثيرا من المسلمين أيضا قد وقع فيما وقع فيه النصارى من الخطأ الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة الثقة في أقواله وتوجيهاته وأوامره ونواهيه إلى حد أن أكثر الناس لا يقبل فيها جدلا البتة. أيضا من الضوابط المهمة جدا في موضوع خرق العادة أن خرق العادة لابد أن الخارق نفسه لا يتصادم مع الشرع الشريف، ثم أيضا الشخص الذي جرت على يديه الخارقة لابد أن يكون سلوكه وسيرته موافقة لكتاب السنة، يبقى حتى نحكم عليها أنها كرامة خارقة عادة، هل هي كرامة أم حل شيطاني؟ لابد من أن الكرامة نفسها ما تكونش مصادمة للإيه؟ للشرع الشريف. الأمر الثاني أن ينظر في سيرة من وقعت على يديه، فتمييز الولي الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الدعي الكاذب الذي يموه على الناس ويخدعهم يكون بحسب صلاحه وتقواه من قيامه بالفرائض والنوافل واتقائه الكبائر والصغائر واتصافه بالصفات الكريمة واستدامته عليها. فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة وعرفت عنه ثم حدث على يديه شيء من الخوارق فيما لا يخالف الشرع فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق اسم كرامة. أما إذا كان الرجل على خلاف ذلك كأن يكون مثلا واحد مجنون عنده تخلف عقلي أو نحو ذلك، هذا معروف عند الصوفية أنهم بإيه يقعدوا يقولوا أن ده له سر في سر بينه وبين ربنا وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا ممكن أن يكون وليا، وناقشنا هذا بالتفصيل أن ولي الله لا يمكن أن يكون مجنونا أو معتوها، مستحيل. كيف يصطفي الله لولايته؟ أقصى ما يستفيده المجنون أو الأبلة من جنونه أنه يعذر، ترفع عنه الأهلية ويرفع عنه القلم، لكن أن يستفيد من الجنون حتى يصير يكون ولي من أولياء الله هذا لا يكون أبدا. فأولياء الله لا بد أن يكونوا عقلاء ولا يمكن أن يكونوا مجانين. وكم من ضريح مبني ولما تتحرى تلاقي أنه كان واحد عنده هذه الأوضاع وبعد ما مات نسب إليه هذه الأشياء. فإذا كان الرجل على خلاف الحال الذي ذكرنا مشتهرا بالفسق والفساد والضلال وغير ذلك فإن كل ما يجري على يديه لا يعتد به بالغا ما بلغ، الله تعالى أعلم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو يبين شروط الكرامة، يقول: ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد، فإن كان لها أصل في كرامات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته فهي صحيحة، وإن لم يكن لها أصل فغير صحيحة، وإن ظهر ببادئ الأمر أنها كرامة، إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة، بل منها ما يكون كذلك ومنها ما لا يكون كذلك. وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض، ليس لها في الصحة مدخل ولا يوجد لها في كرامات النبي صلى الله عليه وسلم منبع، لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك النسبة. تجد لو هم بيقولوا عزائم وأدعية وأشياء من هذا تجد فيها إيه الطلاسم والكلام الغامض والغير واضح والشرك وأشياء كثيرة وتحصل خرق العادة. هل هذا من جنس ما وقع للنبي عليه السلام؟ إطلاقا لم يكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على تلك النسبة ولا تجري فيه تلك الهيئة ولا اعتمد على قران في الكواكب ولا التمس سعودها أو نحوسها، بل تحرى مجرد الاعتماد على من إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى، والتجأ إليه معرضا عن الكواكب وناهيا عن الاستناد إليها، إذ قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب، وهذا حديث متفق عليه. فهؤلاء طبعا يربطون الأحداث الأرضية بالأوضاع الفلكية والكواكب والأبراج وهذه الأشياء. وإن تحرى وقتا أو دعا إلى تحريه فلسبب بريء من هذا كله، كحديث التنزل النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهار وأشباه ذلك، إلى أن قال رحمه الله: وهذا الموضع مذلة قدم للعوام ولكثير من الخواص فلتنبه له. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يبين أن خرق العادة بمجرده لا يدل على الولاية، يقول: وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله، فإنه بنى أمره على أنه ولي لله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء. ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ لو فعلت ذلك مع واحد من الصحابة أو التابعين لما قبل منك ذلك، فكيف في من هو ليس بهذه المثابة؟ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، يعني إبريق إملاء يعني مية، ودي بنشوفها في الجماعة اللي هو الحاولة طبعا بتبقى ساعات حيال أو حتى لو خارقة عادة، دي حال شيطاني، أو ينفق بعض الأوقات من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. قال موسى بن عيسى قال أبي قال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدوه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. واحد كان يحدثني عن والدته إنها صالحة وكذا وكذا، فذهبت إلى بيته فدخلت والدته، كانت سيدة يعني امرأة طاعنة في السن كبيرة، فدخلت وجلست معنا فكانت بتحكي بقى عن أحوالها، على الأحوال اللي هي بتشوفها، إن من ضمنها مثلا إن دخلت عند واحدة غيرتها أو حاجة، فالمهم بتبع لها سمنة أو جابت لها سمن، فقالت لها: السمنة دي أنت خلطت بيها كذا وكذا، السمنة مغشوشة. فطبعا الثانية إيه انبهرت تماما، إيه الكرامات العجيبة دي، إخبار بإيه بغيب، ممكن يكون في جن بيقول لها أو شياطين يعني. وبعدين كان لما ذكرته قالت إن هي بيجي لها هاتف إن لازم تسافر عند البدوي، وفي مكان يظهر معين فوق السطح أو عند المسجد الأحمدي، لازم تروح هناك عشان تقابل الأولياء وتحضر الحضرة إلى آخره. فطبعا زوجها في غاية الغضب من هذا الوضع، لأنها بتسافر وتترك البيت وتترك المسؤوليات إلى آخره. وبعدين يعني بتسافر أو أنت تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، والمسجد مبني على لعنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعن الله إيه زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وتسافر بدون محرم وتعصي زوجها، ومع ذلك هي تظن أن هذا الهاتف هاتف إلهي، يجي لها هاتف لا تستطيع مقاومته، لابد أن تروح تحضر هناك الحضرة مع رجال الغيب وكذا وكذا. كان من ضمن الكلام بتقول في وسط الكلام أن الناس اللي بيقولها دول اللي هم الأرواح دي أو الصالحين والحضرات وكذا، أن دول كانوا بيجوا ويقولها كلام كده، الكلام شكله منمق يعني، إنسان لازم قلبه يبقى طاهر، ثوب الأبيض إذا أصابه طين فلازم مش عارف إيه، كلام يعجب من يسمع. لكن في وسط الكلام أنكرت عليها، قلت لها: كيف تسافرين بدون محرم وأنت عاصية لزوجك الذي لا يوافق على هذا السفر، ولمسجد مبني على قبر وتحصل شركيات هناك إلى آخره. فقالت لي: لا أنتم لكم طريق وإحنا لنا طريق. هي طبعا لأنها كانت يعني مش متعلمة أوي فمش عارفة تعبر عن الشريعة والحقيقة والعلم اللدني والعلم الظاهر، فمش قادرة تحاجج وتدافع زي ما قلنا قبل كده في الخضر، يعني في موضوع الخضر ما عندهاش الثقافة دي، لكن فكانت الحجة بتاعتها على قدها ضعيفة شوية. فكان من اللي قدرت عليه تقول له ان ايه، ان انتوا لكم طريقة احنا لنا طريقة تانية، انتوا لكم طريقة بقى الحديث والعلم والسنة والقرآن، لا احنا لنا سكة تانية خالص. وقد ذكرنا من قبل ان من جوز ان يكون هناك الى الله طريق يوصل الى الجنة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف طريقه فهذا كافر باتفاق المسلمين. هذا كلام شيخ الاسلام الذي تولناه عليكم الاسبوع الماضي في الكلام عن العلم اللدني، هو لدني بس من لدن مين؟ من لدن الشيطان، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم يجادلون. فقضيه تميز المنهج الاسلامي الصحيح بالكتاب والسنه الفهم السلف يعني قضيه محوريه غير قابله للنقاش ولا للانفصال، وحتى خصوم الدعوه يعرفون ان هي دي حقيقه الدعوه، الكتاب والسنه بالأدلة وبالعلم. كل واحد يختار طريقان وهديناه النجدين، فكل واحد يختار. في ناس بتأبى أنها تقبل الكتاب والسنة كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لازم الإضافات البدع والضلالات، ويزينون ذلك للناس. فده نموذج من النماذج ما انساه أبدا، إن هذه المرة تتكد كل هذه المخالفات، وهي وكل من حولها ينظرون إليها على أنها من إيه؟ من أولياء الله الصالحين. ودي الأحوال كلها واضح أنها أحوال إيه؟ شيطانية، مش أحوال رحمانية. كيف نعرف إنها شافت إن السمنة دي مغشوشة؟ وإن ما تحكي لك بقى حوادث كتير جدا، فإن اللبن دي تحدث عليه كذا، وطبعا الشخص اللي عامل كذا ينبهر بقى ويتحدثون وينقلون كراماتها وكذا وكذا. نعم، ممكن تحصل خلط عادة، مش مشكلة خالص، أو حد يضيع منه حاجة فهي تخبره مين اللي أخذها أو راحت إزاي، إيه اللي هيحصل؟ ما تقول تخبر عن أشياء غائبة وتطير في الهواء وتمشي على المية، وبعدين ما دلالة ذلك؟ لا يهز منا شعرة. ننظر في موقف الإنسان من إيه؟ من حدود الشريعة، من العلم، من الأدلة، وليس ننبهر بخرق العادة لأنه يمكن أن يكون حالا إيه؟ شيطانيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله. يعني ممكن تحصل خوارق على يد أعداء الله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين. طبعا لو تسمعوا بقى عن جماعة الهند اللي يطير في الهواء واللي ينام على مش عارف بتاع كلها مسامير، شغل الحوايا ده برضه بتاع جماعة اليوجا والأديان الهند الوثنية، ما بيعملوا خوارق، العادات عجيبة جدا، كلها خوارق، لكن هي أحوال إيه؟ شيطانية. فنقول دي كرامات. فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله لا بخوارقهم، ولكن بإيه؟ بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. إلى أن قال شيخ الإسلام: فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: من هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة فلا يصح ردها ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، فإن ساغت هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعها، وإلا لم تقبل إلا الخوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام، فإنه لا نظر فيها لأحد. ما ينفعش في خوارق الأنبياء أنك تقول ننظر فيها، لأنه لا يمكن نظر فيها لأحد، لأنها واقعة على الصحة قطعا، فلا يمكن فيها غير ذلك. أما أي أحد غير الأنبياء فلا بد أن ننظر أولا في هذه الكرامة. ولأجل هذا حكم إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده بمقتضى رؤياه، وقال له ابنه: يا أبا تفعل ما تؤمر، وإنما النظر في من خرق من العادات على يد غير المعصوم. أما خرق العادة على يد معصوم وهو نبي ففي هذه الحالة لا يمكن النظر فيه أو التفتيش وراءه. وبيان عرضها أن تفرض الخارقة واردة من مجاري العادات، يعني ما نعملهاش على أنها حالة استثنائية أو خرق عادة، لا، نفترض أنها حالة إيه؟ عادية. فإن ساغ العمل بها عادة وكسبا ساغت في نفسها. يعني مثلا واحد حصل له مكاشفة بأن اطلع على امرأة وهي مثلا كاشفة مثلا جسدها أو نحو ذلك، وهذه مرأة أجنبية عنها ودي مكاشفة، فهذا فيه مصادمة للشرع الشريف، لأن الشرع لا يحل له أن ينظر إلى ما لا يحل له من المرأة، فبما أن فيه مصادمة للشرع إذن دي لا يمكن، حتى لو حصل خرق عادة فهو هنا حال إيه؟ شيطاني، لا يمكن أن يكون حالا رحماني. يقول: كالرجل يكاشف بامرأة أو عورة بحيث اطلع منها على ما لا يجوز له أن يطلع عليه وإن لم يكن مقصودا له، أو رأى أنه يدخل على فلان بيته وهو يأتي زوجته ويراه عليها أو يكاشف بالمولود في بطن امرأة أجنبية بحيث يقع بصره على بشرتها أو شيء من أعضائها التي لا يسوغ النظر إليها في الحس. فلازم خرق العادة نشيل عنه وصف خرق العادة ونتصوره سلوك عادي مش استثنائي. هل يجوز له أن ينظر إلى بشرة المرأة الأجنبية؟ هل يجوز له أن يرى كذا أو كذا من هذه الأحوال التي يحرم عليه النظر إليه؟ فنتعامل مع أنها إيه؟ لو فرض أنها عادة سائغة، عادة شيء طبيعي عادي، أو يرى صورة مكيفة مقدرة تقول له أنا ربك، أو يرى أو يسمع من يقول له قد أحللت لك المحرمات، فطبعا هذا قطعا بيكون إيه؟ شيطان، كما حصل مع الشيخ عبد القادر الجيلاني حينما أتاه الشيطان وقال له أنا ربك يا عبد القادر قد أبحت لك المحرمات، فقال له اختأ يا ملعون. فورا اكتشف أنه إيه؟ الشيطان، سواء كان هذا في يقظة أو في منام قطع بأنه الشيطان. لماذا؟ أنه قال أنا ربك لم يجرؤ على أن يقول أنا الله، ثم إنه قال أبحت لك المحرمات، فهذا لا يكون إلا من الشيطان. وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الحكم الشرعي على حال ويقاس على ذلك ما سواه، وبالله التوفيق. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء، كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام، وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة. وقال الشوكاني رحمه الله ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله سبحانه، فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره، بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة، فإن كانت موافقة لها فهي حق وصدق وكرامة من الله سبحانه، وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك فليعلم أنه مخدوع ممكور به قد طمع منه الشيطان فلبس عليه. وقال الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وهو عالم من علماء السلفية الكبار في هذا العصر وله تاريخ كبير جدا في التجول في أنحاء العالم الإسلامي، ومن ذلك مجيئه هنا إلى الإسكندرية وكان له صولات وجولات في مسجد الحمام في بكوس وأضايا وصراعات مع الصوفية، وله دور عظيم جدا في الدعوة السلفية هنا في مصر رحمه الله تعالى. يقول الدكتور الهلالي ومن هذا تعلم أن ظهور الخوارق وما في عالم الغيب ليس دليلا على صلاح من ظهرت له تلك الخوارق ولا على ولايته لله البتة، فإن كل مرتاض رياضة روحية تظهرها الخوارق على أي دين كان. وقد سمعنا وقرأنا أن العباد الوثنيين من أهل الهند تقع لهم خوارق عظام، إذن يجب على كل مسلم التحقق من ذلك، ولا يجوز القطع بولاية من فعل خارقا من خوارق العادات، لأن الغاية من خرق العادة عند المشعوذين التلبيس على المسلمين في دينهم، كما كانت الشياطين تخدع المشركين فتدخل في أجواف الأصنام وتصدر أصواتها يظنون أن أصنامهم تتحدث إليهم، أو تحركها الشياطين من مكانها فيظنون أنها تتحرك من تلقاء نفسها. ولقد ذكر الشعراني أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام والغربان والعصافير ويتكلم على ألسنتها بما شاء حتى عبدت من دون الله تبارك وتعالى. السؤال الآن من هو الذي يقدر على التمييز بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية؟ يقول يتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظه من العلم، فكلما قل علمه اشتد تمكن إبليس منه، وكلما كثر العلم قل تمكنه منه، ولذلك لا تشتبه الكرامة الرحمانية بالحال الشيطانية إلا عند الجهال وأهل الأهواء بخلاف أهل العلم والبصيرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما نفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، الذهب المزيف والذهب الأصيل أو الفضة، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطلحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين، وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ومن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء، فإذا كان في رمضان قال رأيت ليلة القدر، وإن كان في غيره قال فتحت لي أبواب السماء. وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه، نفسه في حاجة فيلاقي الأكلة دي قدامه مثلا، راح عند واحد أو في أي مكان يجد الشيء اللي هو عايزه، أو نفسه في مبلغ معين من المال يجده على الأرض، أو محتاجه مبلغ محدد 100 جنيه يروح يلاقي 100 جنيه مثلا في الأرض. وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة، وربما كان اختبارا، وربما كان من خدع إبليس. والعاقل لا يساكن شيئا من هذا ولو كان كرامة، لا يطمئن إليه حتى لو كان كرامة. كان أبو ميسرة فقيه المغرب يختم كل ليلة في المسجد، فرأى ليلة نورا قد خرج من الحائط وقال تمل من وجهي فأنا ربك، فبصق في وجهه وقال اذهب يا ملعون، فطفئ النور لأنه شيطان. هل ربنا سبحانه يأتي الإنسان ويتجلى له؟ طبعا معروف أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، ونور الله عز وجل لا يقوم له شيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. فإذا كان الجبل لم يطق هذا التجلي فكيف يكون هذا في هذه القصة؟ يقول الإمام الجوزي رحمه الله تعالى: وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات، فقد روينا بإسناد عن حسن عن أبي عمران قال قال لي فرقد: يا أبا عمران، قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي وهي 6 دراهم، وقد أهل الهلال وليست عندي، فدعوت، فبينما أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا ب6 دراهم فأخذتها فوزنتها فإذا هي 6 لا تزيد ولا تنقص، فقال تصدق بها فإنها ليست لك. قلت، ابن الجوزي يقول أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة، فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم، وكيف أخبره أنها لقطة، هو أنت فعلا صحيح محتاج 6 دراهم ولما وزنتها فلقيتها 6 دراهم لا تزيد ولا تنقص، وأفتعتك مجرد أنك محتاجها وأن المرتب بتاعك ما جلاش لم يأتك. ففي هذه الحالة انظر الفقه بقى، قال له لا دي لقطة، لما تيجي تحكم بقى للكتاب والسنة ما حكم هذا المال؟ لقطة ممكن يكون وقع من أخ لك مسلم وأنت مسؤول عن حفظ مال أخيك المسلم، فتتعامل معها كما تتعامل مع الإيه؟ اللقطة، هذا هو الفقه. لكن الدرويش هيقول إيه؟ كرامة، بدليل إن أنا محتاجها ومحتاج المبلغ ده بالضبط، فانظر إلى التلبيس. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم، وكيف أخبره أنها لقطة ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة، وإنما لم يأمره بتعريفها، لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف لما دون الدينار، وكأنه إنما أمره بالتصدق بها لئلا يظن أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها. وبإسناد عن إبراهيم الخراساني أنه قال: احتجت يوما إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخز، ألين من الحرير، الخز اللي هو الحرير الخالص، أحسن أنواع الحرير على الإطلاق، أحسن الحرير الخالص. فهو محتاج الوضوء فوجد كوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخز، فاستكت بالسواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت. قلت في هذه الحكاية من لا يوثق بروايته، فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجل، إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز، ولكن قل علمه فاستعمله ويظن أنه كرامة، والله تعالى لا يكرم بما يمنع استعماله شرعا إلا إن أظهر له ذلك على سبيل الامتحان. فهو الآن محتاج، كان عايز يتوضأ ووجد هذه الأشياء ظن أنها إيه؟ كرامة. لو حكم الفقه ولم يغتر بشبهة الكرامة، هي مش كرامة، شبهة، امتحان. لو كان عنده فقه لعرف أنه لا يمكن أن تكون من الله، لأنه لا يجوز استعمال سواك الفضة. قال القشيري: قال إبراهيم الخواص: طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك، فأخذت قصبة وجعلت فيها شعرة وجلست على الماء فألقيت الشص فخرجت سمكة فطرحتها على الأرض، وألقيت ثانية فخرجت لي سمكة، إذ من ورائي لطمة لا أدري من يد من هي، صفعة قوية جدا على رأسه، مش عارف مين اللي صفعة والصفعة لطمة، لا أدري من يد من هي، ولا رأيت أحدا، وسمعت قائلا يقول: أنت لم تصب رزقا في شيء إلا أن تعمد إلى من يذكرنا فتقتله. يعني مش لاقي مصدر رزق انك تيجي للسمك اللي بيسبحنا وبيذكرنا وتيجي تقتله. قال ابراهيم: فقطعت الشعر وكثرت القصبة وانصرفت. ده انذار من ربنا ان انا الصيد ده في قتل لمن يذكر الله، وهو اللي يظهر كان فرماوي. يقول: ولو ان هذا الصوفي تدبر قوله تعالى: احل لكم صيد البحر، احل لكم صيد البحر، نص في القرآن الكريم، فهو لو عنده علم وفقه لجزم قاطعا بأن اللاطم لم يكن سوى إبليس، إذ الله لا يعاقب على صيد ما أباح ولا يحرم صيد الأسماك، لأنها تذكر الله عز وجل، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده ويذكره. يعني أنا نذبح الخرفان ولا البقر ولا الجاموس، كل ذا بيذكر الله. ولو تركنا ذبح الأنعام وهي تذكر الله تعالى أيضا لم يكن لنا ما يقيم قوى الأبدان. وذكر محمد ابن أبي الفضل الهمداني المؤرخ قال: حدثني أبي قال: كان السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف، وكان يأوي إلى المسجد بضرب الزعفراني، واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم، كان في مجاعة في البلد في الوقت ده، فابن العلاف شافه بيبص كده مطمئن ما حدش شايفه، نزل إلى دجلة وأخذ منه أوراق الخص التي يرمي بها أصحابه، أصحابه بعد ما بيأكلوا أثناء الخص بيرموا بعض الأوراق، فهو نزل لدجلة وخذ الأوراق الخص دي وجعل يأكله، فشق ذلك عليه، شق على ابن العلاف، وأتى إلى رئيس الرؤساء فأخبره بحاله، يعني قال له ده واضح أنه في حالة فقر شديدة جدا مش لاقي شيء يأكله يعني. فتقدم إلى غلام بالقرب إلى المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن يعلمه، قال له اعمل لي يعني نسخة من المفتاح من غير هو ما يعرف، ففعل. وتقدم إليه أن يحمل كل يوم 3 أرطال خبزا سميدا، السميد أو السميد لباب الدقيق، ومعها دجاجة، يعني يحضر له الخبز ده السميد وكمان معاه دجاجة وحلوى سكرا. ففعل الغلام ذلك، فقال له كل يوم تفتح بالمفتاح ده وإيه تضع له هذا الطعام في المكان الذي يجلس فيه. ففعل الغلام ذلك وكان يحمله على الدوام، فأتى السرمقاني في أول يوم فرأى ذلك مطروحا في القبلة ورأى الباب مغلقا، فتعجب وقال في نفسه: هذا من الجنة ويجب كتمانه، وألا أتحدث به فإن من شروط الكرامة كتمانها. فأنشد لي: من أطلعوه على سر فلاح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا. فلما استوى حاله بدأ بقى النضارة والخصوبة في جسمه، استوى حاله وأخصب جسمه. سأله ابن العلاف عن سبب ذلك، يعني شايف صحتك كده تحسنت، فسأله ابن العلاف اللي هو أصلا كلف الغلام اللي يوديله لله، سأله ابن العلاف عن سبب ذلك وهو عارف به وقصد المزاح معه، فأخذ يوري ولا يصرح ويكني ولا يفصح، ولم يزل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره، وفي الآخر بقى من كثر كثرة الضغط قال له: الحقيقة دي يعني تحصل لي كرامة يعني في المسجد وبيحصل كذا وكذا، فأخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة إذ لا طريق لمخلوق عليه. فقال له ابن العلاف: يجب أن تدعو لابن المسلمة فإنه هو الذي فعل ذلك. فنغص عيشه بإخباره وبالت عليه شواهد الانكسار. هذا قريب من حتى يظهر انها تكررت مع اكثر من شخص في المسجد النبوي بعد التوسعه الاخيره، توسعه الملك فهد، واحد من الناس يعني جلس بعد صلاه الفجر يذكر الله سبحانه وتعالى، واذا به يفاجأ انفتاح جزء فجاه من سقف المسجد فراى السماء وحسبها كرامه، ونوى بالنفس بقى انه لازم يكتم الكرامه، ان الكرامه لابد من ايه؟ من كتمانها ولا يحدث بها احد. بمرور الوقت اكتشف ان السقف بيتحرك آليا بخلال يظهر كهرباء ضوئية ولا ايه بصورة آلية، ده السقف بيتحرك بفعل فاعل يعني، فيدخل ضوء النهار والهواء، وبس اكتشف طبعا انها لم تكن كرامه ولا حاجه. يتبقى ذكر بعض الاحوال الشيطانيه هي خوارق عادات كما حصل من ابن صياد والحلاج وكما يحصل من المسيح الدجال. ولذلك اي واحد بيحتج بالخوارق هنقول له يعني اللي انت بتدعيه ده من الخوارق. يجي ايه جنب ما سوف يفعله المسيح الدجال وهو الكذاب الاعور الدجال. فاذا خلاصه الكلام خرق العاده انواع، وانه لا يكفي حصول خرق العاده بمجرده من الاستدلال به على ان هذا الشخص ولي او غير ذلك حتى ينظر في سيرته وينظر في خرق العاده والتاكد من انها لا تخالف الشرع الشريف. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49 47652، وتليفون محمول 010-16-419-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.